البدر وعلينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا شفيعاً يا حبيبي يوم حشر واجتماع حل في خير البدع واسبي للستر علينا يا مجيبا كل دعاء وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليك.